إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. والحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله عليه، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا، قال: عيدا، أي جعل الله عز وجل لأهل الإسلام هذا العيد، فلكل أمة عيد، وهذا عيدنا أهل الإسلام. نعم، جعل الله لنا عيدين مباركين، شرعهما في زمانين فاضلين تتضاعف فيهما الأجور والحسنات، وتكفر فيهما الذنوب والسيئات. عيد الفطر، عيد الفطر بعد ركن الصيام، وعيد الأضحى بعد الحج إلى بيت الله الحرام. قال أنس رضي الله تعالى عنه كما في سنن أبي داود: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا، إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، عيدكم هذا عيد مبارك جليل في يوم معظم فضيل، في يوم معظم فضيل، إن أعظم الأيام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. رواه أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن قرط رضي الله تعالى عنه: إنه أعظم الأيام عند الله عز وجل، وهو يوم النحر، هذا اليوم الذي نعيشه، يوم العيد، يوم الحج الأكبر، لكثرة ما فيه من المناسك والشعائر من صلاة وذبح وصدقة وحلق وطواف وذكر ودعاء. هذا هو عيدنا، عيد الأضحى، لأن فيه شعيرة هي من أعظم الشعائر عند الله، وقربانها من أعظم القرب النائلة رضا الله. يقول الله سبحانه وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فكلوا فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين. إنها سنة أبينا إبراهيم عليه السلام. العيد في الإسلام عباد الله عبادة وشكر ولهو وسرور وتوسعة وانبساط، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد وأيام التشريق بعده، فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود وأحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، وهي أيام أكل وشرب. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تصومن فإنها أيام أكل وشرب. رواه أحمد في مسنده. يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة بعده كلها أيام ذبح وقربان وأكل وشرب وضيفان وتوسعة على الأهل والولدان. ما أعظم نعمة الله علينا بالعيد، شعائره سبحانه وتعالى لحكمة، وفرائضه عز وجل مميزة. لا عجب، فقد قال ربنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهل نعي كمال ديننا لنكون أكمل الناس؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، العيد توحيد لله. اسمع إلى قوله تعالى: حنفاء لله غير مشركين به. ذكر هذا ربنا سبحانه وتعالى في سياق ذكر الحج الذي يوجد فيه العيد، وقال سبحانه: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا. فلا شركيات ولا وثنيات حجرية كانت أو بشرية، ولا خضوع ولا ذل ولا ركوع ولا سجود لأحد إلا للأحد الصمد، إلا للأحد الصمد. ومن الظواهر المنكرة التي نراها اليوم ما يفعله بعض الناس من النزول إلى ركبة الوالد أو ركبة الشيخ أو ركبة السيد، فهذا ذل وخضوع لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. دعك مما يقوله هؤلاء من التوقير والاحترام، فإن التوقير والاحترام لا يكون بمثل هذه الصورة التي تذل الإنسان وتجعله ذليلاً مهينا أمام هذا الإنسان، أيًا كان هذا الإنسان، أبًا كان أو شيخًا أو سيدًا أو وليًا أو غير ذلك من المسميات، لا يجوز الخضوع والذل إلا لله سبحانه وتعالى، لا لعلم ولا لملك ولا لسيد ولا لقبر، فإلهكم إله واحد فله أسلموا. العيد عباد الله ذكر للواحد القهار، وتكبير بالليل والنهار، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وقال سبحانه: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال سبحانه: ليذكروا فاذكروا اسم الله عليها صواف. وقال سبحانه: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. فعيدنا ليس فيه لهو ينسينا ذكر الله عز وجل، فلماذا يؤكد الله عز وجل على الذكر في هذه الأيام المباركات؟ لأن البعض منا يحلو له أن يكون ساهيا عن ذكر الله عز وجل، وكأنه كان في سجن فانطلق يلهو ويسهو بعيدا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. عيدنا نحن أهل الإسلام منضبط، فلا تسيره الأهواء والشهوات، ولا تكدره المعاصي والسيئات. إن البعض منا في العيد رأس همه تحقيق أكبر قدر من اللذات ولو كانت في الحرام، وتضييع الأوقات ولو في ارتكاب الآثام. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في عيدكم، لا تجعلوه معصية، لا تجعلوا أيامه معصية، لا تتركوا الواجبات ولا تتساهلوا في المنكرات، لا تجعلوا عيدنا سبباً في غضب ربنا علينا، فإن غضب الله شديد لا نتحمله ولا نطيقه. وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فهما حارس الإسلام، وبهما فلاح المجتمعات وأمنها من العقوبات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده، ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. كم ذا ندعو الله أن يرفع عنا البلاء والغلاء والفتن والمحن، فما نراها إلا تزداد عاما بعد عام. فهل عرفنا من أين أتينا ومن أين دخل علينا البلاء؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض المجاشعي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة ثلاثة، أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. هؤلاء هم أهل الجنة، صفاتهم طيبة، صفاتهم صفات رحمة، صفات تعاون. عيدنا يا أهل الإسلام ينقل الواحد منا من ضيق الأنانية والذات إلى رحابة التفاعل مع الجماعة، ويتجلى هذا في عيد الأضحى، حيث يفرح المؤمن وهو يشارك إخوانه الفقراء والمساكين. يقول سبحانه وتعالى: وأطعموا البائس الفقير، ويقول عز من قائل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. أيها المسلمون، يأتي عيدنا اليوم على أناس ذلوا بعد عز، وافتقروا بعد غنى، وتشردوا بعد إيواء، ففي نفوسهم تهيج الأحزان، وتتحرك في صدورهم كثير من الآهات والأسجان. بدلتهم الأيام بعد فرحهم بكاء، وبعد راحتهم عناء. فلنتذكر هؤلاء ولنرحمهم ولنواسيهم ماديا ومعنويا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولتحمد الله يا عبد الله على نعمة العافية والستر، على أن لم تكن مثل هؤلاء مشردا من بيتك بعيدا عن مالك وأهلك. فالحمد لله الذي عافانا وسترنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. العيد عباد الله عيد العافية، العافية في الإيمان والعافية في الأبدان. وأما من لم يشتري كسوة العيد وهو في صحة وعافية فهو في عيد وإن لم يكن له ذلك. عباد الله، خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خطبته الشهيرة التي حضرها 100,000 من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فكان أن قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب. فإن الشاهد عسى أن يكون يبلغ من هو أوعى له منه. أيها المؤمنون، هذه بعض من معالم ديننا ومقاصد شريعتنا في العيد، فكونوا أحق بها وأهلها. وطوبى لعبد خرج من الدنيا خفيف المحمل، ليس على ظهره شيء لأحد. ما أسرع انقضاء الأيام. بالأمس كنا في رمضان، وها نحن على وشك أن نودع عاما من أعمارنا. حقا إننا لمسافرون، وعما قريب نرحل من محطة الدنيا إلى دار الخلود. يقول الله سبحانه وتعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ولِّ علينا خيارنا، ولا تولِّ علينا شرارنا. اللهم من أراد أمننا وإيماننا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره، وسهمه في صدره. اللهم لا تقم له راية، ولا تحقق له غاية، واجعله لمن خلفه عبرة وآية. اللهم اجعل بأسه بينه وبين أصحابه شديدا. اللهم خالف بين كلمتهم، وخالف بين قلوبهم. اللهم مزقهم كل ممزق، وشردهم كل مشرد. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين والمستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالهم، اللهم اغفر ذنوبهم، اللهم تب عليهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح اللهم لسماع الموعظة قلبه وأذنيه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهنا تنبيه له علاقة بالآية التي تليت في خطبة الجمعة، والتي هي في سورة النحل، التي أولها قوله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. جاء ذكرها في الخطبة وتليت بالخطأ، تليت بهذه الطريقة، فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون، وهذا خطأ. والصواب أنها تتلى كما هو مذكور في الآية: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذللنا، وأن يتوب علينا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين.